تابعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء نواصل شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين. هذا الكتاب الذي من تأمله بقلب المؤمن ونظر فيه بعين المبصر علم أنه حق كله من أوله إلى آخره، ليس فيه إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلم أن ما في هذا الكتاب يحتاجه المؤمن أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، لأن فيه تحقيق ما خلق الإنسان من أجله، ألا وهو عبوديته لله عز وجل بإخلاص، أن يعبد الله عز وجل مخلصا له الدين. فمن أجل هذا خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الكتاب فيه تحقيق هذا الأمر العظيم. ولذا شق لطالب العلم أن يقرأه بنفسه مرارا وأن يكرره على الناس تكرارا لما فيه من عظيم الفائدة وعظيم العائدة. ولا زلنا مع الباب العظيم الذي يحتاجه كل مسلم الذي قال فيه الشيخ: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وهذا الباب هو آخر باب في قسم أعمال القلوب التي لها تعلق بالتوحيد. والعلماء عندما يتكلمون عن الصبر فإنهم يتكلمون عنه بثلاثة أنحاء: الأول معنى الصبر وأقدامه، في معنى الصبر وأقدامه وأشكامه، والثاني في بيان ما ينافيه، والثالث فيما يعين عليه. والشيء في هذا الباب الذي بين أيدينا سار على هذه الطريقة، فبين منزلة الصبر، ثم تكلم عما يضاده وينافيه، ثم تكلم عما يعين عليه. وقد تقدم في مجلسنا السابق الكلام عن المقدمة التأصيلية للصبر، وبدأنا بقراءة ما كتبه الشيخ رحمه الله عز وجل، وفرغنا من التعليق على الآيات وشرعنا في الأحاديث. فلعل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يعيد لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. الحمد لله الحمد الشاكرين، والشكر له وهو لذيذ الشاكرين، وصلي وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول شيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم كتاب التوحيد في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدارك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما فيهم كفر، الطاعه بالنسب والنجاه على الميت. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم سبق ان شرعنا في شرحه ولم يتم شرحه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان اي خطرتان وصفتان في الناس اي في امه محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال باقيه فيهم هما فيهم كفر اي هما فيهم كفر اي انهما في اتقان الكفر لا ان من يفعلهما كافر فان حقيقه الكفر ليست فيه فليس كفره كفرا اكبر وانما يفعل خطره من خطال الكفار وهذا يدل على انها كبيره من كبائر الذنوب فان من علامات الكبائر ان يوصف الفعل بانه من فعل الكفار او من فعل اهل الجاهليه فهاتان الخطرتان المذمومتان شرعا الواقعتان من كثير من الناس فهي منهم وفيهم كفر الطعن في النسب وسبق ان ذكرنا ان الطعن في النسب الثابت على ثلاثه اوجه كلها حرام لا تجوز الاول نفس النسب الثابت والنسب الثابت يعني ويحدث في الشهرة فمن شهر بأنه من فلان أو من القبيلة الفلانية فإنه لا يحدث نفس نسبه فيقال إنه ليس ابن فلان أو نحو ذلك فهذا حرام والثاني يكون بالتهديد فيه وإن لم ينفع فيقول الإنسان لا أدري والله عن كلامه لا أدري عما يدعيه الله أعلم أو يشير بيده أو يشير بعينه أو يشير بوجهه بما يدل على التشكيك في النسب فهذا أيضا حرام والثالث العيب الفلسفه الثابته ونسبة العيب إليها مما لا يكون من أصحابها فهذا أيضا حرام والنياحة على الميت وهذا وجه الشاهد لأن النياحة على الميت تنافي الصبر وجامع ما ينافي الصبر أنه التفقد على المنظور بالقلب أو اللسان أو الفعل التفقد عند نزول المنظور بالقلب بأن يعتقد مثلا أنه لا يستحق أن ينزل به هذا أو يعتقد أن هذا ظلم بقلبه فهذا ينافي الصبر وهو تفقد وليس الجزء بالقلب من التفقد فان الله لا يعذب بحسن القلب بل من فطره الانسان ان يحزن عند نزول المصيبه ولذلك لم يكن الرضا واجبا وانما كان كبالا وهو أن يستوي الأمران في القلب فالتفقد في القلب ارتقاء ما لا يجوز عند نزول المحبوب والتفقه في اللسان أن يقول الإنسان ما يكون في تفقه. ومنهم قول بعض العامة عند نزول المصيبة لماذا أنا؟ أو كما يقول في اللسان العامة اشمعنى أنا؟ ماذا فعلت حتى ينزل بي هذا؟ فهذا من التفقه. ومنه النياحة وسأعود إليها. وقد يكون التفقه بالفعل، التفقه بالفعل كأن يضرب الإنسان نفسه عند نزول المصيبة، أو يقطع جلده. ومن التفقه بالفعل عند نزول المصيبة أن يكف الإنسان عن خير أراد بسبب نزول المصيبة. يكون أراد أن يتصدق فتنزل به المصيبة فيترك الصدقة من أجل نزول المصيبة لا بسبب آخر. فهذا كان التفقه بالفعل. فمن التفقه بالقلب النياحة على الميت، والنياحة على الميت من كبائر الذنوب. وقد كان من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عدم النياحة، وهذا يدل على أهمية الأمر وعظمته. فإن البيعة إنما وقعت على أمور العظام. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء على عدم النياحة. والنياحة حرام من الرجال والنساء. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال والنساء. أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال والنساء. والنياحة أقوى من النوح، وهو صوت الحمام، وهو صوت الحمام. ولذلك النياحة على المسجد على أنحاء. الناحية الأولى رفع الصوت بتعداد محاسن المسجد على وجه التفقد. رفع الصوت بتعداد محاسن المسجد على وجه التفقد. أن يرفع الصوت بتعداد محاسن المسجد واقعة أو مجرومة على وجه التفقد. وهذه من النياحة. كانت تقول الله: واجب لا واعد من لي بعدك، تركتنا إذن. وترفع صوتها بهذا، وكذلك الرجل. فإن هذا من النياحة، وهو شر على النائح وعلى من نيح عليه. شر على النائح لأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى من نيح عليه لأنه يوكل فيه ملكان ينفذانه إذا قيل فيه شيء ويقال له: أنت كذلك، أنت كذلك. وقد ثبت بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أغشي عليه أخذت أخته تعذب فأفاق، فقال: ما قلت شيئا إلا نفذت وقيل لي أنت كذلك. فلما مات أنت نحن عليه قال ابن خالد. وإن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يعني بنياحة أهله عليه، وذلك إذا أوصى بالنياحة أو كان يعلم أن أهل البلد يموتون على الميت فلم ينههم عن ذلك ولم يوصي بعدم النياحة عليه، لأنه إذا سكت فهو كم ترجع العادة الجاهلية فيكون بفعله فيعذب بمكافئته عليه. فهذه الناحية الأولى من نواحي النياحة. والناحية الثانية البكاء بصوت مخصوص على وجه التجدع والتفقد، يعني البكاء بصوت على غير وجه العادة، على وجه التجدع على الميت والجدع والتفقد لما وقع، وهو الظن المحرمة. ومنه سميت النياحة نياحة، واضحا، ويعني يبكي الرجل او المرأة عند حصول المصيبة ولا سيما عند موت الحبيب بغير الطريقة المعتادة، وانما بطريقة معينة مرتبة تدل على التجسد والتفقد، فهي متكلفة ليست أمرا من عادة الإنسان بالبكاء، كأن يسب بالصوت بالطريقة غير المعتادة، فهذا من النياحة وهو أقوى تسميتها. والناحية الثالثة رفع الصوت على سبيل الجدع ولو لم يكن فيه استعداد، هذا فرق بين الثالث والأول. الأول رفع مع تعداد، الثالث رفع على سبيل الجدع والتفقد، كأن يصيح الإنسان ويرفع صوته، يصيح يعني يرفع صوته. وقد جاء أنه لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاح أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه الحفص ابن الحفص، صاح أي رفع صوته بالصياح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا منا، ليس هذا منا، ليس لطارق حظ، ليس لطارق حظ، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرب. رواه ابن خزيمة وحسنه الحنبلي. والشاهد منه أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما بلغ موت إبراهيم ابن رسولنا صلى الله عليه ابن رسولنا صلى الله عليه وسلم طاح ورفع صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا منا، يعني ليس منا من يصيح عند المصيبة ويصيح، وليس بالمعنى عند العامة يبكي، لأن العامة يقول طاح يعني بكى، لا، يصيح يعني يرفع صوته على سبيل التجسد والتفقد، ليس لطارق حظ يعني نصيب، لأن هذا الفعل ليس من الإسلام وليس من أفعال المسلمين. والناحية الرابعة فعل ما يدل على النياحة كالاجتماع في بيت المسجد لغير التعزية، الاجتماع في بيت المسجد لغير التعزية، وصنع الطعام للاجتماع عليه بعد موت الميت. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نرى الاجتماع إلى أهل البيت وصنعة الطعام من المياه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. كنا يعني معاشر الصحابة. وقوله كنا الأظهر فيه أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدل على الإجماع، إجماع الصحابة. فهو حج على كل حال، سواء أراد كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر، أو أراد كنا الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على الإجماع، والإجماع حجة. كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت، والاجتماع إلى أهل الميت له صورتان. الصورة الأولى الاجتماع إلى أهل الميت لغير التعزية، بأن يبقى الإنسان عندهم الفترات الطوال يتحدث ويأكل ويشرب، وهذا هو المراد هنا. والناحية الثانية أن يذهب ليعزيهم التعزية المشروعة ثم ينطلق، ويجتمع أهل الميت للرفق بالناس لا من أجل الاجتماع، وإنما لتباعد البيوت وتباعد المسافات، فحتى لا يشق على الناس فيذهب المعزي المحب إلى هذا بقاط البلد وإلى هذا بقاط البلد وإلى هذا بوسط البلد، يجتمع أهل الميت في مكان واحد رفقا بالناس، فهذا جائز. وإن كان من مشايخنا من يمنع هذا ويوصي بعدمه، لكن الأمر الله أعلم أن هذا جائز، لأنه لا يخالف الشرع في شيء، وليس فيه تفصل ولا غير ذلك. الشاهد أن ما يفعله بعض الناس من الاجتماع في بيت أهل الميت والأنس يترددون كل يوم ويمدحون كل فلان ما شاء الله ما غاب عن العدل، فلان ما شاء الله ما غاب عن العدل، هذا ليس جائز. وإنما الجائز أن يذهب الإنسان ليعزي ثم ينطلق، ثم ينطلق. وبعض الناس في الحقيقة تعزيتهم مصيبة على أهل الميت، لأنه يثقل عليهم، هم يريدون الراحة والرجل يريد يتحدث، ويأتي من الصبح ويجلس عندهم إلى نصف الليل يأكل ويشرب والناس لغاية التعب. وهذا في الحقيقة مع مخالفته للشرع مخالف المقصود من التعزية. وصنعة الطعام، صنع الطعام في أيام العزاء له حالات. الحالة الأولى أن يكون بغير سبب محتاج، أن يكون بغير سبب محتاج، وإنما سببه الموت. هذا يقول غدا اليوم عليه، وهذا يقول العشاء عليه، وربما قال حسن المنظور عليه، هذا حرام. ومن النياحة، والنياحة السبائر الذنوب. ما نقول هذا نحن، قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية أن يكون ذلك لسبب مرتاد، جرت العادة بصنع الطعام من أجله، كأن يخدم قوم من سبب، وجرت عادة الناس أنه إذا قدم حبيب أو صديق من سبب أن يذبح له ويكرم، فيفعل هذا ويقدم عند أهل الميت، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وأن يجتمع من حضر، يجوز أن يأكل الضيف ومن حضر مع الضيف ومن دعي أيضا، لأن هذا ليس للعداء وليس للموت. وإنها لذلك السبب، فهذا لا حرج فيه. إذن الناحية الرابعة من النياحة على الميت صنع ما يدل على النياحة، وهو عند السلف أمران: الاجتماع عند أهل الميت لغير العداء ومثال العداء، وأنا أقول هذا على الراجح ولا بعض العلماء جمهور، وطلع الطعام عند من عند الموت، وأقبحه أن يكلف أهل الميت بهذا، أقبح هذا الصنع للطعام أن يكلف أهل الميت بهذا، فالناس يجتمعون وأهل الميت يطعمون، فتجمع عليهم مع مصيبة موت ميتهم هذه التكاليف. ومنه ما يفعله بعض المؤمنين اليوم من صنع رواق واستئجار طارة في المساجد للعزاء، ويتكلف أهل الميت مبالغ بسبب هذا، فإن هذا من المحرم ويدخل في النياحة. فينبغي للمؤمنين أن يتنبهوا إلى هذا الأمر، ونقول أن النياحة على الميت مما ينافي الطهر. نعم. قال رحمة الله عليه: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. نعم. ولهما اي الشيخين البخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس منا يعني ليس على طريقتنا وليس على سنتنا وليس على منهجنا، وليس المراد انه ليس من المسلمين وانه يخرج بهذا عن الاسلام، لا، وانما المقصود انه ليس على طريقتنا وليس على سنتنا. وهذا يدل على ان المذكور في الحديث من الكبائر، من كبائر الذنوب، وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، رواه ابن ماجه وابن خزيمة وصححه الألباني. فمما يلعن به الإنسان والعياذ بالله ويطرد به من رحمة الله هذه الأمور الثلاثة التي تنافي الصبر بالأفعال، تنافي الصبر بالأفعال. ليس منا من ضرب الخدود، من ضرب الخدود أي عند نزول المصيبة يضرب خده على وجه التفقد، فيضرب خده ووجهه بيده، وهذا يشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل والمرأة، ويدخل فيه ضرب كل عضو من أعضاء الجسد، أن يضرب رأسه، أن يضرب فخذه، أن يضرب يده، كلها تدخل. وإنما خطبت الخدود هنا لأنها الغالبة، الغالب أن المتجزع والعياذ بالله عند نزول المصيبة يضرب خده، فلا يكون خاصا بمرض الخدود، بسبب نزولها تسقط المحارم وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء وقع ذلك من رجل أو من امرأة. وشق الذنوب الشيء يا إخوة ليس ما نسمه اليوم، الشيء هو الذي يدخل منه القبيح، الفتحة التي يدخل منها القبيح من الله يسمى جيبا، فهذا هو الجيب. والمقصود من شق ثوبه عند نزول المصيبة بأي طريقة من الطرق، بأي طريقة من الطرق، فإن هذا حرام ومن كبائر الذنوب، سواء كان ذلك من رجل أو كان من امرأة. ودعا بدعوى الجاهلية، دعا بدعوى الجاهلية، قال بعض أهل العلم معنى دعا بدعوى الجاهلية هنا أنه ناهى على الميت على طريقة أهل الجاهلية، وقوت على الموت على الميت بطريقة أهل الجاهلية، وكذلك جعلهم يقولون هذا السياق، لأن السياق فيما يفعل عند الموت، فكانت دعوة الجاهلية هنا خاصة بما يتعلق بالموت وهو النياحة على الميت، وهذه كما تقدم الخطاب الكفار. وقال بعض أهل العلم بل ودعا بدعوى الجاهلية تشمل كل ما تدعو إليه الجاهلية من التعصب والانتصار للمذهب وغير ذلك، ويدخل فيه النياحة، يدخل فيها النياحة، لكن الأول أقرب لأنه الأوفق للسياق، الأوفق للسياق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على عدم هذه، على عدم فعل هذه الخطاب. تقول إحدى المبايعات: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نخدش وجها، أن لا نخدش وجها، ومعنى ذلك أن لا يلمس الوجه بالأصابع على سبيل التقصر، سواء شق القلب أو لم يشق القلب، ولا ندعو ويلا، وهذه دعوة الجاهلية، ولا نشق شيء، ولا نشق جيبا، ولا ننشر شعرا، لا ننشر شعرا عند نزول المصيبة، وهذه كانت بالفعل أهل الجاهلية. هذه الأمور الأربعة رواه أبو داود وصححه الألباني، فدل هذا الأمر على أن هذه الخطاب من كبائر الذنوب وهي تنافي الصبر. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وسكت عنه الذهبي وصححه الطحاوي وقال الألباني حسن صحيح، قال الألباني حسن صحيح. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. هذه الإرادة هنا هي الإرادة الكونية القدرية، هي الإرادة الكونية القدرية، والله عز وجل قد يريد بعبده الخير بفضله وقد يريد بعبده الشر بعدله. الله عز وجل قد يريد كونا وقدرا بعبده الخير بفضله سبحانه وتعالى، وقد يريد لعبده الشر بعدله، والكل عن علمه سبحانه وتعالى. فالله علم ما هو كائن، وعلم الله محيط بكل شيء. الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وكتب ما علمه مما هو كائن إلى يوم القيامة. أمر القلم بكتابة هذا، وسيأتينا هذا إن شاء الله بمراتب القدر. وشاءه سبحانه وتعالى وخلقه. فالله عز وجل يريد بعبده كونا وقدرا الخير، وهذا بعلم الله وفضله. ويريد وقد يريد بعبده كونا وقدرا الشر، وهذا بعلم الله وعدله. والله لا يظلم الناس شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل فعل الله كله عدل مطلق. وكلا الأمرين أعد الخير والشر عن حكمة تامة، ولذلك فعل الله كله خير، فعل الله كله خير لأنه عن حكمة تامة تامة. والشر ليس إلى ربنا سبحانه وتعالى، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوق. وهذا معنى قول بعض السلف: الشر في مفعولاته وليس في فعله. ففعل الله كله خير لأنه عن حكمة، وإنما يكون شرا بالنسبة إلى المخلوق. إذا أراد الله بعبده الخير، بعبده هنا المقصود به المؤمن، المقصود به المؤمن. أما الكافر فلا يدخل هنا، لأن ما يصيب الكافر في الدنيا له حكمتان. الحكمة الأولى التذكرة، لعله أن يرجع عن كفره وأن يسلم. يصيبه الله ببعض المصائب لعله أن يؤمن، لعله أن يراجع. والحكمة الثانية أنها عقوبة معجلة، وما عند الله أشد وأبقى. فالمقصود في هذا الحديث العبد المؤمن، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا. لماذا يا إخوة؟ لأن بني آدم خطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. فالعبد لا بد له من ذنب ولا بد له من خطيئة، وهذه الخطيئة تستدعي عقوبة، ويستحق صاحبها أن يعاقب بالنار يوم القيامة، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله بعبده الخير وكان قد أذنب ولا بد من الذنب، عجل له العقوبة في الدنيا، بمعنى أطاب منه، أطاب منه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري بالصحيح، رواه البخاري بالصحيح: من يرد الله به قدرا خيرا يصب منه وينزل به مصيبة. لأن هذه المصيبة يكفر بها ذنبه، وهي عقوبة في الدنيا، وهي إذا قورنت بعقوبة الآخرة نقطة في بحر. فيكون نزول المصيبة في المؤمن خيرا له، وهذا يسلي المؤمن ويعينه على الصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاد الله عنه خطاياه كما تحاد ورق الشجر. متفق عليه. ما من مسلم النافرة في سياق النفي تقدمتها منه، فيقتضي العموم. يصيبه أذى في نفسه، في ولده، في ماله، في أحبابه، وأذى نفرة، أي أذى صغيرا كان أو كبيرا، إلا تحاسى عنه خطاياه أي ذنوبه. وهذا عند جمهور أهل العلم متعلق بالصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة كما تحاسى ورق الشجر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة تشاكها. متفق عليه. ما من مصيبة نكرة في سياق النفي تقدمتها منه، فتقتضي استبراق العموم الشمول. كل مصيبة من قول أو فعل صغيرة أو كبيرة تصيب المؤمن إلا كفر عنه من خطاياه بمقدارها. فإن كانت المصيبة صغيرة كفر عنه بما يوازيها، وإن كانت كبيرة كفر عنه بما يوازيها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه أحمد والترمذي، وقال الإمام حسن الصحيح. فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة. وكما قلت لكم هذا عند جمهور أهل العلم متعلق بالصغائر، وهي أكثر ما يقع من المؤمنين. فإن الكبائر يقل وقوعها من المؤمن بخلاف الصغائر. وقال أبو سعيد الخدري أو ما جاء عنكم بالعلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، أبشري مريضة ويبشرها، أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة، رواه أبو داود وصححه الألباني. والحبر هنا ملحظة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خبث الحديد، قال خبث الذهب والفضة، لأن المؤمن مثل الذهب والفضة، ويلحقه خبث مثل التراب الذي يغطي الذهب. فالمرض إذا نزل بالمؤمن فإنه يذهب خطاياه ويبقى الصافي مثل الذهب والفضة. ولكن يا أحبة أن المؤمن إذا علم هذا أدرك أن في المحنة منحة، وهذا يعينه على الصبر بل لو أيقن يعينه على الرضا، بل لو تيقن يعينه ذلك على الشكر، لما بهذه المصيبة من خير عظيم أراده الله عز وجل بعبده. والمقصود هنا العبد الصابر، أما الذي يتمخض والعياذ بالله فهذا لم يمر به الخير، فالذي إذا نزلت فيه المصيبة تفخر بقلبه أو بقوله أو بفعله هذا لم يمر به الخير، بل أراد الله به شرا، وإنما المقصود العبد الذي يصبر. وإذا أراد الله بعبده الشر بعدله سبحانه وتعالى أمسك عنه بنفسه فلم يصب منه حتى يوافي، يعني حتى يوافي هو به يوم القيامة، فيأتي يوم القيامة وعليه ذنبه، وعليه ذنبه فيعاقب به يوم القيامة. والشاهد هنا أن الشيخ ذكر هذا من باب ذكر ما يعين المؤمن على الصبر، وقد تقدم ذكر أمور تعين المؤمن على الصبر. نعم. قال رحمة الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء من عظم الكلام، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وذكره شيخ الألباني رحمه الله بالسلسلة الصحيحة: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إن عظم الجزاء يشمل الثواب والعقاب، يشمل الثواب والعقاب مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فالبلاء دليل على حب الرحمن سبحانه وتعالى، لما تقدم من أن في البلاء إرادة الخير. إذا نزل البلاء في المؤمن فإنه يعلم أمرين عظيمين: الأمر الأول أن الله أراد به الخير إن صبر، والأمر الثاني أن الله يحبه إن امتثل شرعه. وهذان لو باع الإنسان الدنيا بما فيها من أولها إلى آخرها بهذين الأمرين لما كان قادرا. إرادة الله به الخير وحب الله له. والله لو أن الإنسان جمع الدنيا من أولها إلى آخرها واشترى بها حب الله لما كان قادرا. فكيف والأمر أن مصيبة نزلت به يحتاج أن يصبر فقط. وقد قال أبو سعيد الخدري: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تشتد عليه اللمة حتى أنه كانت توضع عليه الثياب واللحف صلى الله عليه وسلم، فتوضع اليد فوق اللحف فيشعر بالحرارة صلى الله عليه وسلم، هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك بحال المرض كما يوعك الرجلان، قال: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. الأنبياء. قال: قلت ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم الصالحون. ثم الصالحون إن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد احدهم الا العباءه يحوكها، حتى اللباس ما يجد لباسه، لا يجد الا العباءه يلتفت بها. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فكان الصالحون مع دون مصائبهم يفرح أحدهم بالبلاء إذا نزل به، لأنه يعلم أن الله يريد بعبده الخير هنا، وأن الله يحب العبد إذا ابتلاه فيفرحون. وقد كان السلف يفعلون ذلك. فكان أحدهم إذا مر به زمن لم تنزل به مصيبة يتفقد نفسه. ما الذي فعل؟ ما الذي أخر السلف؟ وذلك بقوة إيمان. وقد جاء في الحديث أنه في يوم القيامة يود أهل العافية لو أنهم كانوا قد نشروا بالمناشير. يوم القيامة إذا رأى أهل العافية ما يرضاه أهل البلاء مع الصبر من عظيم الثواب، يود الذي كان معافى في الدنيا، الذي كان إذا رأى المبتلى قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وهذا مشروع لكن لا يسمعه. يوم القيامة إذا رأى ما يرضاه المبتلى من الثواب يتمنى أنه لو كان في الدنيا قد نشر بالمناشير لعظم الثواب. وهذا لا يعني أنه في الدنيا يتمنى هذا، ما يجوز، بل يسأل الله العافية. لكن المقصود أن أهل البلاء مع الصبر ينالون ثوابا عظيما يوم القيامة، وهذا يعين المؤمن على الصبر. إذا علم المؤمن أن الله إذا أراد به خيرا ابتلى، وأن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلى، وأن ثواب الصبر على البلاء يوم القيامة عظيم جدا، فإن هذا يعينه على الصبر، بل قد يصل إلى الرضا، بل قد يصل إلى شكر الله عز وجل على ما في هذه المصيبة. فمن رضي فله الرضا، هذا تفسير لأول الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فمن رضي فله الرضا، هذه الرابعة. من رضي أي لم يبقى، ليست مرتبة الرضا الاصطلاحية عند أهل العلم، وإنما هي الصبر في أنواع: صبر أو رضي أو رضي أو شكر. فله الرضا من الله عز وجل. إذا من صبر عند المصيبة رضي الله عنه، ومن سخط وتسخط فله السخط، فيسخط الله عليه، لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. فالتسخط عند نزول المصيبة من كبائر الذنوب. إذا عظم الجزاء مع عظم البلاء. فمن ابتلي فراضي عظم ثوابه وله الرضا من الرحمن، ومن ابتلي فساقط فله السخط والعياذ بالله، لانه فعل كبيره من كبائر الذنوب. اذن الشيخ رحمه الله عز وجل من فقهه ومعرفته لطريقه العلماء ذكر الامور الثلاثه التي لا بد من ذكرها في مساله الصبر: ما يتعلق بالتحصيل في الصبر ودرجته، ما ينافيه، وقد ذكر الشيخ أمثلة على القول والفعل ما يعيد عليه، ما يعيد عليه، وكل هذا قد ورد في هذا الباب. ولو أن المؤمن قرأ هذا الباب بفقه لاستراح راحة عظمى الدنيا، لأن الذي يزعج المؤمن في الدنيا نزول البلاء، فإذا قرأ ما في هذا الباب ذهب هذا الإزعاج، فيهنأ بحياته ويرجى له الدرجة العليا يوم القيامة، فيعيش حياة طيبة ويرجى له مقام طيب في جنة الخلد. فما أحوجنا إلى هذا الباب وإلى حفظه ومعرفة حده. نعم. ورحمة الله عليه فيه مسائل، الأولى تفسير آية التغابن، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقد تقدم بيانها ومناسبتها للباب. الثانية أن هذا من الإيمان بالله. لا شك الصبر على أقدار الله من أعظم شعب الإيمان، من أعظم شعب الإيمان الصبر على أقدار الله. الثالثة الطعن في النسب. الطعن في النسب وأنه من كبائر الذنوب ومن خطال الكفر ومن أفعال الكفار التي ينبغي على المسلم أن يتنزه عنها. الرابعة شدة الوعيد في من ضاق الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أنه ليس منا، ليس على طريقتنا، وأنه ملعون والعياذ بالله. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، أن ينزل به البلاء وأن يصبره على ذلك، وأن يصبره على ذلك. ولذلك كان الصالحون يشتاقون إلى البلاء. الثالثة علامة إرادة الله به الشر، علامة إرادة الله بعبده الشر بعبده، وهو أن يمسك عنه ولا ينزل به البلاء حتى يوافي يوم القيامة بذنبه. وهذا لا يعني أن المؤمن يسأل الله البلاء، بل يسأل الله العافية، لكن إذا نزل به البلاء بإرادة الله عز وجل صبر، وإن كمل رضي، وإن عظم إيمانه شكر. نعم. قال رحمه الله السابعة علامة حب الله للعبد، من علامات حب الله للعبد أن يبتليه، فنزول البلاء علامة على حب الله للعبد. ولذلك يا إخوة لا ينبغي علينا، بل لا ينبغي لنا أن نحتقر مبتلى، نحمد الله على العافية ونسأل الله العافية، لكن لا نحتقر المبتلى، فإن البلاء للمؤمن الذي لا يفعل ما يخالف شرع الله عند نزول البلاء علامة على حب الله للمبتلى، علامة على حب الله للمبتلى. وهذا أنواع، قد يبتلي الله المرأة بشيء يعكر جماله، قد يبتليها الله بالبهار مثلا فتصبر وتحتسب، هذه علامة على أن الله يحبه. قد يبتلي الله العبد بمرض قد لا يحس به الناس ولا يدركه الناس، لكنه يعاني منه ويتألم منه ويصبر ويحتسب، هذه علامة على أن الله يحبه، لا سيما إذا وفق للصبر، فهذا دليل بين على حب الله عز وجل له. ورحمة الله عليه. الثامنة تحريم السخط. نعم، وأنه من كبائر الذنوب وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، قد يصل التفخر بالعبد إلى أن يكفر بالله، إما بأن يترك دين الله لنزيل المصيبة به أو بغيره كما يفعل الملاحدة اليوم، فإن كثيرا مثل لعب بهم الشيطان إنما ألحدوا لما يرونه من المصائب، وهذا بقلة عقلهم وجهلهم بالشرع، وإما بأن يعتقد بالله ما هو كفر، كان يعتقد والله وأعوذ بالله من هذا الاعتقاد أن الله واحد، أعوذ بالله. صعب أن يقول الإنسان لولا البيان يعتقد بنزول المصيبة أن الله سبحانه وتعالى قال والعياذ بالله، فهذا يصل إلى الكفر، يصل إلى الكفر. وإذا نزل عن هذا فهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. ومن ثواب الرضا بالبلاء وأعظمه وأكمله وأكرمه أن الله يرضى عن العبد، وإذا رضي الله عن عبده أرضاه، إذا رضي الله عن عبده أرضاه. وليس معنى إرضائه أنه لا تنزل به مصيبة، ولكن المعنى أنه يرضيه في الدنيا بالاستقامة، ويرضيه في الآخرة بعلو المنزلة. فمن الدنيا فرضي فجزاؤه من جزائه وأعظم جزائه الرضا، أن يرضى الله عنه، ومن رضي الله عنه جاءه كل خير في الدنيا والآخرة. وبهذا نختم هذا الباب، وهذا الدرس هو آخر دروسنا المجدولة في هذا العام، لأننا سنتوقف عن الدروس بالإجازة عن المجدولة لثمر الطلاب وثمر بعض إخواننا، وسنلتفت إلى دروس أخرى في أيام نعلمها. ويصر كثير من الإخوة على أن نستمر بشرح كتاب التوحيد، وأفكر أن نجعل أياما من أيام الأسبوع في رمضان لشرح كتاب التوحيد، لأننا عازمون على إعادة شرحه إن شاء الله بشكل أوسع، والإخوة المسافرون يتابعوننا بطريق المباشر ويعودون يسمعون منا إن شاء الله شرحا مفصلا. أفكر بهذا ولم أجزم به حتى الآن، وبعض الإخوة يلحون علي هذا ويقولون إن هذا الدرس فيه نقد للطلاب والعامة، وبودنا ختم الكتاب. أفكر بهذا الأمر، لكن بالنسبة لدرس الدرس هذا آخر درس، إلى أن نعود إن شاء الله إلى الدروس المجدولة بحول الله وقوته، وبقية الدروس في العصر المستقرة إلى عصر الثلاثاء إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأعطيكم الدارين. ونسأل السائل: هل ينعزل السلطان بالفسق أو البدعة؟ من شروط الحاكم أن يكون عدلا، لكن أجمع أهل السنة أن طرو خلاف الشروط أثناء حكمه لا يعدل به إلا إذا جن الجنون، وما عدا ذلك فإن إذا تخلفت الشروط أثناء حكمه فإنه لا يعدل بها إلا أن يعزل نفسه، فلا يعزل لفسقه ولا يعزل لبدعته ولا يعزل لجوره، ولا ينبغي إذا وقع شيء أن نؤصل له. أصول السلف واضحة وفيها الكفاية. الحاكم إذا وصل إلى الحكم واستقر له الحكم وسلم له أهل الحل والعقد، فإنه حاكم شرعي ولا يلتفت إلى الطريق الذي وصل إليه حتى لو كان حراما ونمنعه قبل الوصول إليه. أما أن يقع من حاكم شيء ثم نبدأ نؤصل له حتى نخرج فعله من كونه حراما فلا يجوز ولا ينبغي، وهذا مما يضعف القول. أصول أهل السنة ثابتة، ولا يعجل ولي الأمر من أجل هذا، لكن أن يجتمع أهل الحل والعقد معه وأن يطلب منه أن يعزل نفسه فهذا طيب. أما أن يعزل بغير جنون أو ما يشبه الجنون فلا. نعم. قل سيقف إلى النوم على فرض سقوط الطفل الصغير. وبالمناسبة أنا أعيد على طلاب العلم أمرين. الأمر الأول التبرير للحاكم إذا فعل الخطأ. أصول أهل السنة والجماعة أن نحفظ هيبة الحاكم وأن نبين حكم الفعل بدون ربطه به، وإذا انتشر عند الناس نبين أنه حرام لكن بدون أن نربطه بالحاكم ونهيج القلوب على هذا الحاكم. والأمر الثالث أن ننصح بترك هذا الحرام. أما كلما فعل الحاكم المسلم شيئا أخذنا نبرر له حتى نبين أن فعله صحيح أو جائز فهذا ليس من منهج السلف في شيء وليس من الحكمة في شيء، وهو تقرير بالحاكم وعدم قيام بحقه. والأمر الثاني تتبع طلاب العلم سقطات بعضهم ومحاولة إثبات أن الآخر خاطئ فتشعر منهم أنهم يقاتلون من أجل أن يسقطوه لا من أجل أنه خاطئ، وهذا حرام لا يجوز. والواجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله ولي المظلومين ينصرهم ولو بعد حين. فلا ينبغي للإنسان أن يتتبع السقطات ليسقط، أما أن يظهر الحق ويكشف هذا الباطل فهذا صنيع أهل العلم. فينبغي على طلاب العلم أن يتقوا الله وأن يعلموا أن الله سيحاسبهم وأن الدنيا مقوية سريعة الزوال، وأنت اليوم متكلم وغدا مسؤول بين يدي الله العظيم، ولن ينجيك أحد إذا فعلت السوء أو قلت السوء. فالواجب علينا أن نجعل ذلك نصب أعيننا وأن نوقن أن قد نموت في أي لحظة. فلا يغرك الشيطان بأنك تقول وإذا أخطأت تتوب، فإن القول بغير علم ولا حجة حرام. والتوبة لا يدرك إنسان هل يدركها أو لا يدركها، فأنا أقول الأصل بالمؤمن أن يكون قلبه سليما على إخوانه وأن نحب لهم الخير وأن نحب أن يكونوا على الخير وأن لا نحب لهم السقوط، لكن إذا أسقطوا أنفسهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الإنسان قد يتكلم فيما أجل أنه فعل وقال ما ينتظر ذلك. ودين الله أحب إلينا من الناس، والعدل واجب علينا لكل الناس، وسلامة القلوب لا أحلى منها. فكيف بها بين أهل الحق ولأهل الحق؟ نعم. هذا الدعاء في شهر رجب، اللهم إن كنت شفت شقيا سمعه وكتبه سعيدا، إن كنت شفت شقيا سمعه وكتبه سعيدا. هذا يذكرونه في ليلة النصف من شعبان، ويذكرونه في شهر رجب، وتخصيصه بهذا الوقت لا أصل له، لا أصل له. وأما الدعاء بذاته فقد ورد عن بعض السلف، ومعناه إن كنت كتبته شقيا فيما في أيدي الملائكة، وإلا ما في الكتاب المحفوظ لا يغير ولا يبدل، بل هو بعلم الله سبحانه وتعالى، لكن ما في أيدي الملائكة من المكتوب، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب ما يشاء ويثبت. ومنهم من أراد أن يبسط له في رزقه ويمتأ له في أجله فليصل رحمه، فإن بعض أهل العلم فسره بما في أيدي الملائكة، فإن الذي في أيدي الملائكة أنه كذا، فإن وصل رحمه محي هذا فيكون عمره كذا. هذا على أحد تفسيرات الحديث، فعلى هذا المقصود يكون المعنى صحيحا، لكن تخصيصه برجب أو بليلة النصف من شعبان بدعة، وتخصيص دعاء خاص بليلة النصف من شعبان بدعة. فإن جميع الأحاديث التي فيها أن الدعاء في ليلة شعبان لا يرد موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثابكم ما يقول: كيف يعرف العبد أن ما أصابه ابتلاء أو عقوبة؟ المؤمن إذا أصابه البلاء ينظر إليه بعينين، عين تتوجه إلى نفسه ويقول لنفسه: ما أصابني البلاء إلا بسبب من نفسي، ويتفقد نفسه ويبحث عن ذنوبه، ويتوب إلى الله. والعين الأخرى يتوجه بها إلى أمر الله فيحسن الظن بالله ويبدو أن الله أراد به خيرا وأن الله أحبه، وهذا الاتزان عند نزول البلاء. في حق نفسك اتهمها، وفي حق ربك أحسن الظن بربك، فتفوز من الجهتين. ولعل في هذا كفاية.